هو الأدلة المتفق عليه والمختلف فيه وكيفية استفادة المجتهد منها. معي أنتم؟ فوضعوها كتمهيد وتوطئة للدخول في الأدلة، لكنهم فصلوا تفصيلا دقيقا ليشتاق هذا طالب العلم هذا لمعرفة الأدلة التي أثبتت تلك الأحكام التكليفية والوضعية، وقسمت هذه الأحكام تلك التقسيمات الدقيقة. نعم، هذا ما ينبغي أن يقال هنا. نعم، أقسام أحكام التكليف خمسة. طبعا ابن قدامة على طول دخل في أقسام أحكام التكليفية وبيانها دون أن يعرف الحكم الوضعي والحكم التكليفي قبل الدخول فيه. نعم، أقسام أحكام التكليف خمسة: واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور. وقلنا لماذا وزعت أو قسمت إلى هذه التقسيمات الخمسة، ما هو مقصد الشارع من تقسيمها. نعم، وجهة هذه القسمة. أيوه، يبين سبب هذه القسمة، هذا جواب عن سؤال مقدر، لماذا قسمت هذه الأحكام إلى خمسة، لماذا لم تكن ستة أو أربعة؟ هذا جواب عن سؤال مقدر. نعم، قال ووجهة هذا التقسيم وجهة هذه القسمة أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو الترك أو التخيير بينهما. أين كما عرفنا هنا الاقتضاء هو الطلب، طلب ترك أو طلب فعل. نعم، أو لا طلب ترك ولا طلب فعل، إنما يخيرنا الشارع. نعم، فالذي يرد باقتضاء الفعل أمر، فإن اقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك فهو ندب. لاحظتوا يقول اقتضاء الفعل هو أمر، والأمر ينقسم إلى قسمين: أمر إيجاب وأمر استحباب. أما أمر الإيجاب فهو الذي يأتي مطلقا لم يرد فيه قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب مطلقا، وهو بحث العلماء كما سيأتينا هل الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب. الجمهور قالوا يقتضي الوجوب، ومشى عليه ابن قدامة هنا، الأمر إذا تجرد عن القرائن يقتضي الوجوب. اختلف العلماء هناك على أربعة أقوال، بعضهم قال يقتضي الندب، وبعضهم قال يقتضي الإباحة، وبعضهم قال نتوقف، وهم الأشاعرة. ما معنى اقتضاء الأمر الوجوب المطلق؟ أنك إذا سمعت هذا الأمر تعتقد اعتقاد جازم بأنه الوجوب وأن تعمل على هذا، إلا إذا وردت قرينة تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب، مثل ما قلنا فكاتبوه إن علمتم فيهم خير. ما معنى قولهم يعني لا نصرفه إلى المندوب إلى الندب ولا إلى الإباحة إلا بدليل؟ أما القائلون بأنه يقتضي الندب، وهم بعض الحنابلة ترى يقولون بأن الأمر المجرد عن القرينة يقتضي الندب، ما نحمله على الوجوب إلا بقرينة بدليل. أما القائلون بأنه يقتضي الإباحة يقولون لا نعمل شيئا، لا مندوب ولا واجب، نتوقف حتى تأتي قرينة تدلنا على أن هذا الأمر واجب أو مندوب. أما المتوقفون فهذا طبعا رأيهم في الأوامر والنواهي والعموم والخصوص أنه لا صيغة لهذه الأمور، وهو منطبق مع مذهبهم الأشعري أن الكلام النفسي والكلام، وسيأتينا الكلام هذا إن شاء الله في من كلام المصنف. نعم، قال فإن اقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك فهو ندب. أي نعم، إذا اقترن فيه إشعار بعدم العقاب على الترك لأن الواجب هو العقاب على الترك، أنتم معي؟ الذي يثاب على فعله هو يعاقب على تركه، هذا الواجب. لكن إذا اقترن القرينة أو أتتنا القرينة وعرفتنا هذه القرينة لأنه لا يعاقب على تركه فإنه إيش؟ فإنه يكون المندوب، مثل قوله تعالى فكاتبوه من علمكم فيهم خير كما قلنا، هذا أمر وهو مطلق، لكنه إيش صرفه عن كونه يفيد الوجوب إلى يفيد الندب، إلى كونه يفيد الندب بماذا؟ ما الذي ما الصارف؟ هو السنة التقريرية، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية رأى بعض الصحابة كاتبوا عبيدهم وباعوهم على أنفسهم بحيث يشتغل هذا العبد ويشدد ثمنه، وبعضهم له ما باع شيء، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إذ لو كان واجبا لأنكر عليه، ولما لم ينكر عليهم هذا معناه أنه أقرهم على هذا، معناه أنه مندوب. هذا سبب تقسيم الأمر إلى إيجاب وإلى ندب. نعم. فإن اقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك فهو ندب، وإلا فيكون إيجابا. والذي يرد باقتضاء الترك نهي، فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل فكراهة، وإلا فحظر. لاحظتوا؟ انتبهوا، ترى أحيانا أنا أبين يعني بعض الأمور وأحس أنني بينتها بوضوح، الذي يغمض عليه نص يتكلم. المهم هذا نفس الكلام الذي قلناه فيما سبق في الوجوب والندب. طلب الترك إن اقترن فيه ما يشعر بأنه للكراهة حملناه عليه، مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تشبك الأصابع كما قلنا فيما سبق. فلما ثبتت السنة الفعلية أنه شبك رؤيا أنه شبك، وثبتت هذه الرواية عند بعضهم طبعا ثبتت، قالوا إن التشبيك الأصابع مكروه وليس بحرام. أما إذا لم يقترن فيه شيء يشعر بأنه كراهة نحمله على إطلاقه وهو على التحريم، نحمل النهي على التحريم أو طلب الترك يعني. نعم. فصل. لا والذي يرد باقتضاء الترك نهي. نعم. فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل فكراهة وإلا فحظر. نعم. وإلا فحظر وهو إيش؟ وإلا فحظر وهو التحريم. طيب ما أتى بالتقسيم الخامس ترى وهو التخيير؟ نقول والذي لم يرد أو والذي طلب فيه الترك والفعل معا بدون عقاب وبدون أجر فهذا هو الإباحة، يعني تساوى الطرفان، بمعنى لا إثم ولا عقاب على الترك ولا على الفعل. هذا سبب تقسيم تلك الأحكام التكليفية إلى خمسة. فصل. وحد الواجب ما توعد بالعقاب على تركه. نعم، بدأ الآن يبين الأحكام التكليفية. لماذا قدمها على الأحكام الوضعية؟ مع أن الوضعية ترى مقدمة عليها من حيث الفعل ومن حيث الاعتقاد، يعني بمعنى أن الأحكام الوضعية مثل السبب دخول الوقت سبب لوجوب إيش؟ الصلاة، بمعنى لا يجب عليك شيء إلا إذا عرفت، لا تجب عليك هذه الصلاة إلا إذا عرفت أن الوقت دخل. لماذا تقدم بحوث الأحكام التكليفية على الأحكام الوضعية مع أنها مقدمة عليه أصلا؟ الصلاة لا تصح هذه الصلاة إلا بالطهارة، والطهارة مقدمة على الصلاة، وهكذا. قالوا لأن الأحكام التكليفية أهم من الأحكام الوضعية من حيث المكلف، من حيث المكلف، فيجب على المكلف أن يعلم أن هذه الأحكام التكليفية تنقسم إلى هذه الأقسام الخمسة، لئلا يعتقد أن المكروه يلحق بالحرام والمندوب يلحق بالواجب. فمن فرق بينها استراح وأراح، بمعنى عرف الشريعة وعرف المقاصد الشارع في هذه الأحكام الشرعية، لأن بعضهم الآن لا يفرق، بعضهم يظن من تخلف عن صلاة التراويح يظنه أنه يعني آثم، هذا غير صحيح، بينما يتساهل في بعض الفروض ويتساهل في أكله للحرام ويتساهل في مجالسته لبعض السفهاء والفاسقين ويتساهل في أكله في دخول المال وخروجه وغير ذلك، وهذه كلها محرمة. ما دخل الفسق على الناس إلا لأنهم لا يفرقون بين الواجبات والمحرمات وبين والمكروهات والمندوبات، بمعنى يخلط بين المكروه والحرام ويخلط بين المندوب والواجبات. تجد الآن كثير من الناس والعياذ بالله يحرص على صيام الخميس والاثنين ويحرص على النوافل ويحرص على، لكن لا يتحقق ويدقق فيما يدخل فيه عنده من مال، يتساهل في كل شيء ويعلل بتعليلات لا يمكن أن تقول. هذا مهم، أطب ما أكلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، فهذه قاعدة معروفة، إطابة المأكل من أهم المهمات في قبول العمل. يروي عن الإمام أحمد يقول: لا تقبل صلاة من كان في ثوبه دانق الحرام. ما هو الدانق؟ هو الهلل، عادل الهلل عنده، يعني صلى بثوب ثمنه 10 ريالات، إذا كان فيه هللة حرام لا تقبل صلاة. هذا رواية يعني الإمام أحمد، وقد أيدها كثير من العلماء، ولكن الناس أبدا الآن من جهة الأمور العملية والجسدية لا ما يقصرون، لكن من جهة الأمور الدقيقة والأموال والمجالسات وضياع الوقت أبدا يتساهلون جدا، وهذا لا يجوز، وهذا سببه عدم التفريق بين الواجبات والمندوبات وبين الحرام والمحرم. ترى علم والتفريق بين هذه الأمور مهم جدا، ينبغي أن ينتشر بين الناس، وإلا ألحق المندوبات بالواجبات وألحق المكروهات بالمحرمات وتساهلوا في بعض المحرمات ظن منهم أنها مكروهات، وتساهلوا في بعض الواجبات ظن منهم أنه إيه. أما الذي يفرق ارتاح في دينه، لذلك العلماء تجدهم يعني في عندهم من الراحة النفسية ما لا تجد عند غيره. لماذا؟ لأن يعرفون الأمور التي يحرص عليها والتي لا يحرص عليها والتي مترددة بين الأمرين، يعبدون الله على بصيرة. وفرق بين الذي يعبد الله على بصيرة والذي يعبد الله على عمى. نعم، المهم، نعم، هذه بدأ الآن في الأحكام التكليفية بالتفصيل، وبدأ بالواجب. لماذا بدأ بالواجب؟ لم يبدأ بالمندوب، ولم يبدأ بالمكروه أو الحرام أو المباح. أيوة، ما افترضته عليه، نعم نص. فقدم أو قدم العلماء جميعهم البحث في الواجب لأجل أنه أفضل الأحكام التكليفية، من حرص على الواجبات ودقق فيها فإنه يكون أنقى وأخلص عابد في هذا، كما ورد في الحديث القدسي. نعم، وحد الواجب. بدأ الآن يعرف الواجب اصطلاحا، والواجب في اللغة هو الساقط. الواجب في اللغة هو الساقط، يقول: فإذا وجبت جنوبها أي سقطت، وهي الإبل، إذا سقطت تسمى عند العرب وجبت. كذلك الشمس إذا سقطت تسمى وجبت، وهكذا. هذا لغة. لكن ما علاقة التعريف اللغوي بالتعريف الاصطلاحي؟ كيف أن الواجب هو الساقط لغة، والواجب في الاصطلاح ما يذم على تركه شرعا أو ما يعاقب على تركه شرعا؟ هل هناك علاقة بينهما؟ ممتاز. كأن الشارع أسقط على هذا المكلف هذا الحكم الشرعي وألزمه إياه بحيث لا يتحرك عنه، بحيث أنه إما أن تفعل وإما أن تعاقب، أسقط عليه إسقاطا ونص عليه نصا هذا المكلف. قالوا هذا. نأتي إلى التعريف الاصطلاحي وهو: وحد الواجب ما توعد بالعقاب على تركه. ما توعد بالعقاب على تركه، ما هنا اسم موصول متعلق بمحذوف، أي الفعل الذي توعد بالعقاب على تركه. طبعا الأحكام التكليفية هي أفعال، أي فعل واجب تركته إذن تعاقب. طيب ما توعد مبني المجهول، ما قال ما توعده الشارع، لأن المبني المجهول أعم من المبني المعلوم، لأن الذي يتوعد الله عز وجل طبعا معروف، لكن أحيانا أو كثيرا من العلماء يستنبطون أحكاما شرعية من نصوص من الكتاب ومن السنة يتوعدون من تركه، وهذا هو الواجب، ثبت التوعد فيه. يعني العلماء يبينون أن الشارع قد توعدهم به مع أنهم استفاضاتهم انتهى، ما يقال ما يتوعد وهو فعل مضارع، الشرع انتهى ونزل القرآن والسنة وانتهى وانقطع الوحي، إذا يقال ما توعد مبني المجهول فعل ماضي. طيب بالعقاب، طيب يسأل سائل ويقول لماذا عبر بالتوعد، لماذا لا يقال ما يعاقب على تركه أو ما عوقب على تركه، لماذا عبر بالتوعد ما توعد؟ هذا هو الذي أجاب عنه العلماء، وهو أنه يقول إن الله توعده بالعقاب، لكن قد يغفر الله له ويغفر ما دون ذلك وقد يعاقبه. لا نقول ما يعاقب، لأن كلمة ما يعاقب معناه جزم بالعقاب، لا نقول ما توعده بالعقاب على تركه. طيب بالعقاب، طبعا العقاب هو عقاب في الدنيا وفي الآخرة، ولي الأمر يعاقب من ترك الواجبات، وإذا لم يطلع عليه ولي الأمر فإن العقاب سيكون أدهى وأمر في الآخرة إذا ما عفى الله عنه أو إذا لم يعفى الله عنه. ما توعد بالعقاب على تركه، أخرج المندوب والمباح والمكروه والحرام، كيف أخرج؟ أخرج المندوب لأنه لم يتوعده الشارع بالعقاب على تركه، إن فعل فلك أجر وإن ترك فلا إثم عليك. أخرج المباح لأن الشارع ما توعد على تركه ولا على فعله. أخرج المكروه أو أخرج الحرام لأن الشارع توعد على فعله، توعد بالعقاب على فعله. أخرج المكروه لأن الشارع ما توعد على فعله، إن شئت المكروه إذا تركته لك أجر وإن فعلت فليس عليك أجر. هذا المكروه سيأتينا بالتفسير. طيب هذا محترزات التعريف. إذن ما الذي بقي هو الواجب، هذا يسمى التعريف، هنا يسمى تعريف الحد الحقيقي. ما هو الحد الحقيقي؟ هو الذي يشمل الجنس والفصل، وفرق بينه وبين الحد الرسمي والحد اللفظي، نعطيكم معلومة عنه لأن هذا في المقدمة المنطقية التي تركناها، وأنا وعدتكم بأن إذا جاء شيء يخص المقدمة أبينه بإيجاز. ما الفرق بين هذه الحدود؟ الحد الحقيقي هو إيش؟ هو الذي يشمل الجنس والفصل. الإنسان هو الحيوان الناطق، الحيوان جنس من جنس الحيوان، الناطق فصله عن إيش؟ عن البهيمة. فهذا معنى كلامهم أنه إيه؟ يشمل الجنس والفصل، يعني فصل يأتي بكلمة عامة ثم بعد ذلك كلمة خاصة يخصص هذا المعرف، الجنس والفصل. أما الحد وصلى الله على نبينا محمد، نقف على هذه النقطة لأن عندي مسجد آخر بقى.